اتفقوا أنها على كل مسلم. إذن نأخذ أول شرط، إذن الزكاة تجب على على كل مسلم، والإسلام ضده الكفر كما عرفنا هذا في دراستنا للتوحيد. يعني ما الذي يقابل الإسلام هو الكفر، ما الذي يقابل المسلم هو الكافر. ثم يكافر لأنه ستر عمله، ضل عن الطريق السوي. أما المسلم فهو الذي أسلم دينه لله سبحانه وتعالى، أسلم أمره لله. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذا تجب على كل مسلم. هذه نحتاج منها كما احتجنا في مدخلنا عند كتاب الصلاة أن ننبه. قالوا هناك الصلاة تجب على كل مسلم، وهنا في الزكاة قالوا تجب على كل مسلم، فما الحاجة لهذا القيد؟ كيف نوفق بين هذا وبين قول جمهور الأصوليين الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نحن نعلم أن الصلاة، أن الشريعة لها أصل، فأصلها هو الشهادتان التوحيد، وتأتي بعد ذلك الفروع ابتداء بالصلاة فالزكاة فالصوم فالحج. ما معنى قول الفقهاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أليست الزكاة من فروع الشريعة؟ فكيف يقول جمهور الأصوليين وكذلك الفقهاء إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والمؤلف هنا يقول تجب على كل مسلم فأخرج الكافر؟ الواقع أنه لا تناقض بين القولين ولا خلاف بينهما، فلا يريد الأصوليون من قولهم إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو أن الزكاة تجب على الكافر، لا، وإنما قصدهم من ذلك أن الكافر يأثم أيضا بتركه للزكاة وإن لم تكن واجبة عليه، كما أنه أيضا يأثم بترك أصل الدين، أي بتفصيل أكثر وأدق وأكثر بيانا أن الكفار يعاقبون على تركهم الصلاة وعلى تركهم الزكاة والصيام والحج، لأن الأصل في كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وفطره على الفطرة الصحيحة أن يكون مسلما، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الأصل فيه أن يكون مسلما. وفي قصة الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، جارية بعيدة لا تدرك شيء بفطرتها أدركت. وحتى فرعون الذي بلغ القوة والقسوة والجبروت وادعى بقوله ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لماذا قال هذا؟ لماذا ما قال احفر لي في الأرض ولا قال اذهب يمينا وشمالا؟ عندما رجع إلى فطرته هو لا شك يدرك في حقيقة أمره أن الله موجود، وأنه في السماء، من ثم في السماء إليه يصعد الكلم الطيب. ولذلك لما لحق موسى وقومه وأدركوا الغرق أقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن ماذا ينفعه؟ لا ينفع لذلك. فقال الله اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن قولهم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي أنهم يعاقبون عقابا زائدا على عقابهم في ماذا؟ على ترك الإيمان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، انتهى كل أمر. ولذلك بين الله في حق في أهل النار لما قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وطلبوا أيضا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا، ماذا قال الله في شأنه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اعطوا الفرص، كم مكثوا في هذه الحياة، كم من الأدلة التي تقرع أسماعهم وتنفذ إلى قلوبهم لكنها قلوب مغلقة ران عليها الجهل والضلال، كالحجارة أو أشد قسوة، لأن من الحجارة ما يتفجر منها الماء، أما قلوبهم فهي صماء لا تدرك الحق ولا تعي الصواب. هكذا كان الكافرون. إذن مرادهم بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي أنهم يعاقبون على تركهم لفروع الشريعة، لا أن الزكاة تجب في حقهم. هذا هو الشرط الأول والقيد، تجب على كل مسلم حر. الحر أيضا كما هو معلوم الزكاة تجب عليه، والمؤلف سيعود إليها مرة أخرى، فلا أريد أن أشرح ثم نعود مرة أخرى، نستمع إلى القراءة لأن المؤلف سيفصل هذه الكلمة، لكن تلك لم يعرض لها المؤلف، فأردت أن أبين للإخوة ذلك الحكم. بالغ، البالغ المقصود به ضده ماذا؟ الذي لم يبلغ. نعم. عاقل، هناك كما تعلمون يبدأ الإنسان طفلا ثم بعد ذلك صبيا فيافعا فشابا ثم يتقدم به العمر فيكون شيخا كهلا إلى آخره. نعم. عاقل، العاقل إذا ضده المجنون الذي هو المعتو، هذه كلها سنعرض لها تفصيلا. نعم. مالك النصاب ملكا تاما، أن يملك النصاب ملكا تاما، أما الذي لا عنده نصاب فكيف يطالب؟ الزكاة تجب على من ملك نصابا يؤدي الزكاة فيه، وهي تختلف باختلاف أصناف أيضا الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وأن يكون هذا الملك ملكا تاما. يعني هناك مصطلح يعني يأخذ به العلماء فيقولون كلمة ملك وملك، هذه فائدة يعني عارضة، فإذا كنت تتحدث عن ملك الله سبحانه وتعالى فقول الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإذا كنت تتكلم عن البشر فقول الملك، ملك فلان. إذا كنت تتحدث عن ملك العلي القدير فقول الملك، وإذا كنت تتحدث عن المخلوقين فقول ملك بالكسر. قال واختلف، أن يكون ملكا تاما يعني أن لا يكون عليه دين، لأن الإنسان قد يكون عنده نصاب لكن عليه دين يستغرقه، أو يكون له مال لكنه في ذمة إنسان، وهذا فيه تفصيل، قد يكون الدين عند ملي وقد يكون عند غير ملي. وإذا بقي سنوات عند إنسان واستلمته هل تزكيه عن عام واحد أو عن كل السنوات؟ هذا كله فيه خلاف سيأتي، وإن لم يعرض له المؤلف فسننبه عليه إن شاء الله، لأننا كلنا بحاجة إلى هذا، كلنا أيها الإخوة بحاجة ماسة إلى أن نعرف كثيرا من أحكام الزكاة، ليس فقط طلاب العلم وإنما عامة الناس يحتاجون. كذلك سننتقل بعد ذلك بعد الصيام والحج إلى أحكام البيوع، وهذه نتعامل فيها يوميا ونعرف ما يحل وما يحرم، وهذه أيضا أمور تحتاج إلى بسط ولا بيان، ولا يستغرب أننا مضت سنوات ونحن بعد لم نأخذ إلا ربع الكتاب. لماذا؟ لأننا لا نقتصر على الكتاب، ولو اقتصرنا عليه لربما أنهيناه في أشهر، لكننا نريد دائما أن نعرض لما يحتاج إليه، بحيث أننا قدر الإمكان لا نتجاوز مسألة فيها فائدة نحتاج إليها في أمور ديننا وفي أمور دنيانا إلا ونعرض لها. قال واختلفوا في وجوبها على اليتيم، يقصد باليتيم أيها الإخوة الصغير، واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، فكل إنسان مات أبوه، الأم لا علاقة لها بهذا، فإنه يسمى يتيما من اليتم، لأن اليتيم أصبح منفردا ذهب أبوه. لكننا لا ننسى أيها الإخوة أن الإنسان إذا مات أبوه أو مات والده فالله سبحانه وتعالى لا يضيعه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الناس عيال الله كما جاء في الحديث، فهو الذي خلق هذا الصغير، وهو الذي أيضا قبض روح والده، إذن هو الذي قبض روح، والله سبحانه وتعالى سيتولى أمره وسييسر له أسباب الخير. وربما لو أن كل واحد منا أراد أن يجري دراسة يسيرة على بعض أفراد المجتمع، لربما وجد أن كثيرا من الذين نبغوا في حياتهم وتقدموا في أمورها لوجد أنهم كانوا أيتاما، لأن أولئك عصرتهم الدنيا، شدت أمور الدنيا فتجده عصاميا من أول حياته. لكن ربما الذي يعيش بين والديه ربما يتعود على الدلال على الراحة، يوفران له كل أسباب العيش، كل أسباب الطمأنينة، كل أسباب الراحة، لكن هذا تمسه الحياة، تعصره الحياة عصرا فيصبح رجلا شديدا. ولذلك نجد فرقا بين إنسان يجمع المال عن شقاء وتعب، وبين إنسان يأتيه المال عفوا، تجد هذا يحافظ عليه ويحرص عليه. ولا نقصد بالحرص أن الإنسان يكون بخيلا، لا، اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن مرادنا أن الإنسان لا يضيعه. ولذلك ليس السفيه فقط هو الصغير، هناك من الكبار من يحجر عليه، لأن فإن يقول الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. إذن قد يحجر على كبير، لماذا؟ لأنه يقصر في هذا الأمر. قد تجد من الصغار ما يفوق الكبير في عقله وفي تصرفه وفي حكمته، لكن هذا ليس على إطلاقه، فهذه هبة من الله سبحانه وتعالى. فكم من صغير المرء بأصغري قلبه ولسانه، قد تجد الإنسان ينبت صغيرا وهو طفل ترى النجابة فيه والحكمة والعقل والإدراك، وقد تجد إنسانا كبيرا ولا تجد فيه عقلا. إذن ليست العقول بالأجسام ولا بالسن أيضا، وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فمن يهبه الله سبحانه وتعالى قلبا واعيا مدركا ولسانا ناطقا، ويهبه الله تعالى الحكمة، فلا يكون سنه سببا في القصور به، ولا يكون تقدم سنه سببا في علوه وتقدمه على غيره. واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك. إذا اختلفوا في وجوبها على اليتيم، وقلنا اليتيم والصغير الذي مات أبوه ولم يبلغ، والمجنون هو الذي فقد عقله ويعبر عنه بالمعتوه، وكذلك أيضا اختلفوا في المكاتب وفي العبيد، أي هل يملكون أو لا يملكون، وكذلك أيضا في أهل الذمة وغير ذلك من المسائل التي يذكرها. والناقص الملك، أيضا الناقص الملك الذي يكون له دين عند إنسان أو يكون عنده مال وعليه أيضا دين يستغرقه أو يستغرق النصاب، بمعنى ينزل به عن إيجاب الزكاة. قال والناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له دين. الإنسان أيضا قد يكون عنده مال لكن يكون عليه دين يستغرق ماله فلا يكون عنده مال، أو يكون عنده مال وعليه دين وهذا الدين يستغرق جزءا من ماله فينزل به عما تجب فيه الزكاة، أي لا يصل إلى حد ما تجب فيه الزكاة وهو النصاب. ومثال المال المحبس الأصل، كذلك أيضا قد يكون عنده مال موقوف على أناس، فهذا المال المحبس الأصول أيضا فيه كلام للعلماء وتخصيص هذا. قال فأما الصغار فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم. المؤلف هنا خالف كثيرا مما ينهجه الفقهاء في التفريق بين اليتيم أو الصغير وبين المجنون، وعادة الفقهاء يبحثون موضوعهما في مسألة واحدة لأن الحكم بالنسبة لهما متحد، يعني ما يتعلق باليتيم الصغير وكذلك المجنون حكمهما واحد، لأن كل واحد منهما غير مكلف، فهذا صغير لم يبلغ سن الرشد والقلم مرفوع عنه، وذاك أيضا مجنون لا يأتم بما يفعل فهو أيضا غير مكلف، فهما يلتقيان في الحكم أي في رفع التكليف. إذا حكمهما متحد في هذه المسألة، والكلام هنا في مال كل منهما. لو كان للصغير مال تجب فيه الزكاة، أو كان للمجنون أيضا كذلك مال وصل إلى النصاب أو تجاوزه، فهل تجب الزكاة في مال أحد هؤلاء أو لا تجب؟ هذا هو الذي يريد أن يعرض له المؤلف، لكنه فرق بينهما وما كان ينبغي أن يفرق، لأن هذا من باب الإطالة ومن باب التكرار. قال: فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم، وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. يعني عامة العلماء قالوا تجب الزكاة في مال كل من الصغير وكذلك المجنون بشروطهما وغيرهما، لأنه من شرط المال أن يحول عليه الحول بالنسبة للأموال التي هي الأثمان، وبالنسبة أيضا لعروض التجارة، وكذلك بالنسبة للمواشي. أما بالنسبة للمعدن أو الركاز فهذا تجب الزكاة فيه من حين العثور عليه، وكذلك فيما تخرجه الأرض، إن الزكاة تجب في الحب إذا اشتد، وبالنسبة للثمر إذا بدأ صلاحه. إذا الغالب أن الأموال تجب، أو هناك أموال تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا، أما ولكل شيء أمر يتعلق به، وبالنسبة للدراهم إذا بلغت 100 درهم، وبالنسبة للذهب إذا بلغت 20 مثقالا، وهناك أيضا أنصبة بالنسبة للغنم وبالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر، وكذلك الحال بالنسبة لما يخرج من الأرض، لأن الزكاة تجب فيما بلغ 5 أوسق. إذن الصبي والمجنون هل تجب الزكاة في أموالهما؟ أكثر العلماء على وجوب الزكاة في أموالهما، ومن بين هؤلاء الأئمة 4 عدا أبا حنيفة، فأبو حنيفة يرى أن الزكاة لا تجب في مال الصغير ولا مال المجنون إلا بالنسبة لما تخرج أرضهما، أي تجب فيما تخرجه الأرض من زروع أو ثمار، فتجب مثلا في الحب وكذلك أيضا في الشعير وكذلك في التمر، وفي أيضا تجب أيضا في التمر وفي العنب. إذن جمهور العلماء ومنهم الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد يرون أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، وفريق من العلماء يرى أن الزكاة لا تجب في أموالهم مطلقا، وأبو حنيفة أوجبها فيما تخرجه الأرض، أي فيما كان نبتا. وسنتبين بعد ذلك لماذا أفرد أبو حنيفة إجابة الزكاة فيما تخرجه الأرض ولم يوجب الزكاة عليهما فيما على ذلك، لأن أصل أبا حنيفة في هذه المسألة يختلف عن الأصل الذي وضعه الأئمة 4، وهذا راجع هل الزكاة تجب في الزرع أو تجب في الأرض. من هنا وقع الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة، وسيتكرر هذا الكلام بالنسبة لزكاة المكاتب هل تجب عليه أو لا تجب عليه، وكذلك بالنسبة أيضا لزكاة أيضا المملوك. وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلا. وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. هؤلاء 3 كلهم من التابعين، فإبراهيم النخعي معروف، هو شيخ حماد لأبي سليمان وحماد شيخ أبي حنيفة، وسعيد بن جبير هو أحد التابعين الذين تعلمون أنه قتل في سبيل الله، وكذلك أيضا 3 ذكر سعيد بن مسيب والحسن البصري الإمام التابع المشهور، وغير هؤلاء أيضا من التابعين. قال: وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه، فقالوا: عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض. يعني نحن عندما نأتي نقول اختلف العلماء في هذه المسألة وانقسموا إلى قسمين، ففريق يرى وجوب الزكاة في مالي المجنون والصغير، وهؤلاء هم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفيهم الأئمة الثلاثة الذين ذكرنا. القول الثاني لا تجب الزكاة في مالهما، وهذا هو قول بعض التابعين وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة استثنى ما تخرجه الأرض فأوجب فيه العشر، لأن العشر في مذهب أبي حنيفة وأصله الذي وضعه هو مؤنة الأرض وليس مؤنة الزراعة، فمن هنا وقع الخلاف بينه وبين الجمهور. المؤلف لم يستوفي هذه المسألة من حيث الأدلة، وسوف إن شاء الله يبين أدلة كل قول. قال وفرق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه، فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض وغير ذلك، وهو وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية. الماشية يقصد بها الإبل والبقر والغنم، والناض يقصد به النقدان بعد تحولهما من متاع، فبعد أن يباع المتاع ويصفى وتستخرج قيمته يسمى ناضا، هذا مصطلح فقهي. والعروض، عروض التجارة التي هي المعروفة التي تشمل الآن في وقتنا السيارات وكذلك الأدوات الكهربائية والمنزلية والفرش والبصر وكذلك أيضا الأقمشة وغيرها، كل هذه الأمور التي يباع فيها ويشترى تعرف بعروض التجارة. هذه عروض التجارة زكاتها أنها تقوم في آخر العام فتخرج زكاتها نقدا. قال وهو أبو حنيفة وأصحابه. إذن أبو حنيفة خالف الجمهور في هذه المسألة فأوجب في مالهما الزكاة فيما تخرجه أرضهما، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه. قال وفرق آخرون بين الناض فقالوا، يعني أبو حنيفة وافق الجمهور فيما تخرجه الأرض فأوجب الزكاة فيه، وخالفهم في بقية الأموال فلا يرى أن الزكاة تجب. وفرق آخرون بين الناض فقالوا عليه الزكاة إلا في الناض. هذا نقل عن ابن شبرمة أحد الفقهاء. وسبب اختلافهم نقف هنا لأن عرض المؤلف في نظري يعني غير كاف، يعني عرضه لهذه المسألة حقيقة لم يستوعب، وإنما هو فقط حاول أن يعلل الأقوال. أولا، جمهور العلماء لماذا قالوا بإيجاب الزكاة على في مال المجنون والصغير؟ لماذا قالوا بذلك؟ هم استدلوا بحديث من ولي يتيما له مال فليتجر له، يعني فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. هذا الدليل، هذا الدليل عليه اعتراض من الحنفية ومن غيرهم، لأنه من رواية المثنى بن الصباح وهو ضعيف. إذن دليلهم الأول حديث من ولي يتيما له مال فليتجر له، من ولي يتيما وهذا الصغير له مال فعليه أن يتجر له. لماذا؟ ولا يتركه كما في الحديث حتى لا تأكله الصدقة أي الزكاة، لأنه لو أبقى المال محفوظا ويزكى في كل عام فإنه بذلك سينتهي، وليس القصد هنا أن الزكاة تكفيه كليا، لا تنتقف به إلى الحد الذي يصبح لا تجب فيه الزكاة وبذلك ذهب أكثره. ولذلك الإنسان إذا ولي مال يتيم فعليه أن يتجر به حتى لا تأكله الصدقة. لكن هذا الحديث كما قلنا غير صالح للاستدلال به، لأنه من رواية المثنى ابن الصباح وهو ضعيف. لكن جاء أيضا أحاديث، جاء حديث مرسل من طريق يوسف بن ماهر أخرجه الشافعي في مسنده، وكذلك أيضا البيهقي، جاء من طرق صحيحة يؤيد هذا الحديث. ثم أيضا عموم الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أنها مطلقة، فالله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا فعموم هذه الأدلة المطلقة تدل على وجوب الزكاة في مالهما، ثم أيضا روي ذلك عن كثير من الصحابة كعمر وعلي وعبد الله بن عمر وجابر وعائشة وغير هؤلاء، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم. الذين يقولون بأن الزكاة لا تجب مطلقا، أو الذين يقولون بأنها فقط لا تجب إلا فيما تخرجه الأرض، استدلوا بعدة أدلة. أولا استدلوا من الكتاب بقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا: والمجنون والصغير ليس من أهل التطهير. لماذا؟ قالوا: لأنه لا ذنب لهما. الصغير والمجنون ليس من أهل التطهير إذ لا ذنب لهما، فكيف يطهر إنسان لم يذنب؟ لأن التكليف رفع عنه. هذا هو الدليل الأول، وهو من كتاب الله عز وجل. الدليل الثاني هو الحديث الصحيح الذي روي عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء أيضا عن طريق عائشة وعن غيرهما، وهو حديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فذكر من الثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. قالوا: فإيجاب الزكاة عليهما خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القلم قد رفع عنهما، وإيجاب الزكاة إنما هي وضع للقلم عليهما، وذلك خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث من المعقول، قالوا: إن الزكاة عبادة محضة، وما دامت عبادة محضة فلا ينبغي أن يطالب بها صغير ولا مجنون، لأنهما غير مكلفين، فكيف يطالبان بعبادة محضة؟ ثم أيضا قاسوا ذلك على الحج، فقالوا: الزكاة فيها مال، والحج عبادة تجمع بين العبادة البدنية والمالية، ولا يجب الحج على صغير ولا على مجنون، فكذلك أيضا الزكاة. إذن انتهوا إلى أن الزكاة لا تجب في أموال الصغار ولا أموال المجانين. ما موقف جمهور العلماء من هذا الاستدلال ومن هذا التوجيه؟ أما جمهور العلماء قد أجابوا أو بعضهم عن الاستدلال بالآية، فقالوا: أما الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا: ليس التطهير شرطا، وإنما هذا غالب، يعني لا يلزم أن يكون التطهير وارد في كل من زكى، وإن كان أيضا وارد بالنسبة للمجنون والصغير، لأن أموالهما كغيرهما تحتاج إلى تطهير، لأن التطهير لا يقتصر على ذات المزكي، وإنما يشمله ويشمل ماله. والقصد بتطهير المزكي هو أن ترتفع نفسه عن الشح وعن البخل حتى يبذل المال الذي فيه مواساة للفقراء، وكذلك أيضا فيه تطهير للمال حتى أيضا لا تصيبه أيضا جائحة، ولا أيضا ينزل به ضرر من الأضرار، لأن المقصود من الزكاة ما هو معلوم أنها مواساة للفقراء، وهي أيضا تشتمر على شكر الغني لله سبحانه وتعالى أن منحه هذا المال. إذن تطهير المال هو حفظ له من الآفات، وهو أيضا صيانة له وحراسة له من أن تنزل به، وهذا المال إذا زكي فإن هذه الزكاة ستكون سببا في نموه وفي زيادته، كما ذكرنا ذلك في حديثنا في الدرس الماضي. إذن قالوا: تطهرهم. هنا لا يلزم أن يكون التطهير شرطا، فقد يقول بعض المزكين: لا يكون التطهير شرطا في حقك الحال بالنسبة للمجنون والصغير، لكنها أيضا تطهير أيضا لماله. أما بالنسبة لحديث رفع القلم عن ثلاثة، قالوا: فنحن لا نقول بأن المجنون والصغير يأثمان، ولا نقول بوجوب الزكاة عليهما، فنحن نقول إن الإثم مرفوع عنهما، والزكاة لا تجب عليهما وإنما تجب في أموالهما. إذن قالوا لا نرى تعارضا بين ما ذهبنا إليه وبين الحديث، لأن الحديث بين أن القلم قد رفع عن كل من البذل والصغير، ونحن لا نعارض في ذلك، فنحن نقول بأن الإثم مرفوع عن المجنون وعن الصغير، وبأن الزكاة لا تجب على المجنون وعلى الصغير لأنهما ليس أهل للخطاب، وإنما تجب في أموالهم. ومن الذي يقوم بذلك؟ هو ولي اليتيم وولي المجنون، هو الذي يقوم بماذا؟ بأداء هذه الزكاة. إذن أجابوا عن ذلك، قالوا وبالنسبة للقياس على الحج فهو قياس مع الفارق، لأن الحج ليس المال ركنا فيه، أما الزكاة فالمال ركن فيها. لماذا؟ لأن الزكاة جمعت عبادة فيها حقان، حق لله سبحانه وتعالى وهو العبادة، أداء هذا المال استجابة لله سبحانه وتعالى ونزولا عند أمره، وفيها حق للفقراء والمساكين لأن فيها مواساة لهم ورفعا للخلة والنقص الذي يقع فيه. إذن هي عبادة جمعت بين المال فكان ركنا فيها، وأما الحج فلم يكن المال ركنا فيها، عبادة الحج لم يكن المال ركنا فيها لأن المال وسيلة لأداء العبادة، وأما الحج فأنتم تعلمون أركانه، نية الإحرام وكذلك أيضا الطواف والسعي والوقوف بعرفة، وله واجبات وله شروط، وليس المال حقيقة شرطا فيه، وإنما المال هو وسيلة يستخدمه الإنسان ينفق منه راكبا وآكلا وشاربا ومرتحلا ليؤدي تلك الفريضة. وأما المؤلف عندكم هنا فإنه قال بعضهم قال عبادة وبعضهم قال غير عبادة، وهذا حقيقة تقصير من المؤلف سننبه عليه. من العلماء من قال بأن الزكاة لا تجب في أموالهما مطلقا، وكما ذكرنا استدلوا بما ورد، وبعضهم يقول بأن الزكاة لا تجب عليهما في حالة الجنون والصغر، ولكن ولي الصغير يعني يدقق ما وجب عليه، يحصي ما عليه من زكوات، فإذا كبر أخبره بذلك بأن عليه كذا وكذا من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء فعل. ويذكرون في ذلك أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من ولي مال يتيم فليحصي زكاته، فإذا ما بلغ فعليه أن يخبره، فإن شاء زكى وإن شاء فعل. لكن هذا الأثر فيه ضعف من جانبين، الأول أنه من رواية ليث بن أبي سليم أو سليم وضعيف، الثاني أنه منقطع وبذلك لا يصح الاحتجاج به. ومن هنا ننتهي إلى أن القول الذي نرى أنه الراجح والصواب في هذه المسألة هو ما أخذ به جماهير الفقهاء من إيجاب الزكاة على الصغير وعلى المجنون في أموالهما، لا أنها تجب عليهما ذاتهما وإنما تجب في أموالهما. وعلى من ولي أمر مال يتيم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على هذا المال كما لو كان مالا له أو لابنه، فليرعه حق رعايته وليحافظ عليه. ومن هنا يتكلم الفقهاء عمن يلي مال يتيم، هل له أن يأكل من هذا المال مقابل أنه وصي عليه؟ بعض العلماء لا يرى الأكل منه مطلقا، وبعضهم يقول يأكل إن احتاج، وبعضهم يقول يأكل إن احتاج وأن يرده، لكن الصحيح جواز أن يأكل منه الإنسان مقابل رعايته له ومحافظته على ماله، وعليه أن يسعى في تنميته ولا يتركه حتى تأكله أيضا الزكاة. قال وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ لكن هل هي عبادة محضة كالصلاة أو أنها عبادة جمعت بين العبادة المعروفة وبين الحق الآخر الذي أشرنا إليه وهو حق الفقراء. أما أنها عبادة فهي أحد أركان الإسلام وهي من أنواع العبادات، فهي عبادة بلا شك. لكن الذين يدققون من الفقهاء هل هي عبادة محضة أو غير محضة، بمعنى هل هي عبادة محضة خالصة لله سبحانه وتعالى ليس فيها حق للإنسان، أو أنه يدخلها حقوق الإنسان. الصحيح أن فيها حق للإنسان وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، بعضها حق معلوم وفي بعضها حق للسائل والمحروم. والمراد بذلك إنما هي الزكاة. وكثيرا ما نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر الزكاة بلفظ النفقة. إذن الزكاة نعم هي عبادة لله سبحانه وتعالى لأنها أداء لأمر أمر الله به، وفيها حق أيضا لأصناف الزكاة وفي مقدمتهم الفقراء والمساكين. وتعلمون أن من الأمور ما يجمع حقا لله وحقا هناك حقوق خالصة لله لا يشرك فيها غيره، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا شريك ولا ند لله سبحانه وتعالى، والصلاة لا شريك لله سبحانه وتعالى فيها، وكذلك العبادة. لكن قصد الفقهاء محض وغير محض الزكاة، القصد أن فيها حقا لا حقا. قال: فمن قال إنها عبادة اشترط فيها البلوغ. أنا أود أن تقيد عبادة محضة يعني يضاف إليها محضة. ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره. قال: وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت. ما مراده الخفي والظاهر؟ هذا سيأتي الكلام عنه عندما نتكلم على الإنسان الذي عنده مال وعليه دين. هناك يتكلم الفقهاء عن الحق عن المال الظاهر والخفي، يقصدون بالمال الخفي ماذا؟ الأثمان. ما هي الأثمان؟ هي النقدان الذهب والفضة أو ما يعرف بالعين، وكذلك عروض التجارة. لماذا سميت خفية؟ لأن الإنسان يخفي دراهمه ولا يظهرها للناس. كذلك عروض التجارة وإن رؤيت لكن لا يدرك قيمتها، لكن الماشية مشاهدة مرئية لأعين الناس. كذلك أيضا بالنسبة للماشية بهيمة الأنعام يراها الناس، فالفقراء ينظرون إليها. وسيأتي هناك الكلام عن ماذا؟ من عليه دين، أيضا من عنده مال وعليه دين يقابله. يفرق الفقهاء أو بعضهم هناك بين من عنده مال خفي وبين من عنده مال ظاهر. قال: فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت. قال: وأما أهل الذمة. قول لا أعلم له مستند، فهذا غير مسلم أيضا، ولكن نحن سننبه عليه أكثر. هناك المستند هنا أنهم يقولون المال غير الظاهر لا يشاهده الفقراء، لذلك تجد الفرق بينهم. أن يقول هذا مال ظاهر يعني مال ظاهر يشاهد تتوق إليه نفوس الفقراء، فالماشية يرونها والزروع يرونها رأي العين، فنفوس تتوق إليها. ومن هنا يعلمون، يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة يخرصون ماذا؟ التمر وغيره، وكذلك أيضا يأخذون زكاة الماشية، ولا عرف أنه كان يرسل السعاة ليسأل الناس ماذا عندهم من المال، إنما المسلم واجبه أن يؤدي زكاة ماله. قال: وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نص. أهل الذمة كما تعلمون هم كفار، لكنهم هؤلاء سالموا المؤمنين وبقوا عندهم على شروط معروفة، معروفة شروط أهل الذمة. نعم. قال: فإن الأكثر هل تجب عليهم الزكاة؟ جماهير العلماء لا تجب عليهم الزكاة، لكن هناك مسألة فيما لو، هل للمسلم أن يبيع أرضه لذمي أو يأجرها؟ بعض العلماء يكره ذلك، وبعضهم يجوز ذلك، لكن لو تحقق ذلك هل فيها زكاة؟ أكثر العلماء لا يرى فيها زكاة، وبعضهم يرى أنها تضاعف عليه الزكاة مقابل ماذا؟ الجزية. قال: وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب. بني تغلب هم قبيلة من قبائل العرب من بني وائل ربيعة نزار، وهؤلاء لا شك كانوا في الجاهلية فدخلوا في النصرانية، فأرسل إليهم عمر رضي الله عنه يطلب منهم الجزية، فتعلمون أنفسكم كيف نحن ندفع الجزية وأمثالنا من العرب يدفعون الزكاة، فقالوا ندفع لكم ما يدفعه أمثالنا. عمر رضي الله عنه قال: لا أخذ الزكاة من مشرك، لأن هؤلاء غير مسلمين. فلحق بعضهم بالروم وكانت لهم قوة أيضا، فأشار بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه أن يرد أولئك الأقوام، لأن لهم شوكة وقوة وهم بذلك يتقوى بهم أيضا عدو الإسلام. فاقتنع عمر رضي الله عنه بذلك فردهم فضاعف الزكاة عليهم، فجعلها جزية ضاعفة عليهم. من هذه تفرعت مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف: لو أن مسلما باع ذميا أرضا ثم زرعها فهل تجب عليه أو لا تجب؟ جمهور العلماء يقولون ليس فيها زكاة، وقاسوا ذلك على ما شئ، وبعضهم يقولون تضعف عليهم الزكاة، فإذا كان في الأرض عشر يؤخذ عشران الخمس، وإذا كان نصف عشر يؤخذ العشر، وهكذا. هذه المسألة تتفرع عنها. قال: إلا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب، أعني أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وليس عن مالك في ذلك قوله. كلامه في المسألة التي ذكر بالنسبة لهؤلاء، لكن بالنسبة للمسألة الأخرى التي ذكرت أكثر العلماء لا يرى عليهم في زكاة، فيما لو اشترى ذمي أرضا من مسلم أو استأجرها فزرعها. وليس عن مالك في ذلك قول، وإنما صار هؤلاء لهذا. يعني يريد المؤلف أن يقول لم أقف بمالك على قول، وهو إذا كان مالك ما وقفت نحن يعني ربما نقول لم، لكن المعروف أن المالكية لهم آراء، أي ليس مالك، لهم آراء تتفق مع أو بعضها يتفق مع رأي الأئمة الثلاثة. قال: وإنما صار هؤلاء لهذا، لأنه أثبت أنه فعله عمر بن الخطاب بهم، وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف، ولكن الأصول تعارضه. لماذا الأصول تعارضه؟ الأصول أن الزكاة إنما تجد بمقادير معينة، وهنا ضعف عليهم الزكاة، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه من باب المصلحة، يعني رأى مصلحة وأخذ بشور من أشار عليه بذلك ففعلها. قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب. أيضا هذا يظهر لي أن المؤلف خلط مسألتين في مسألة واحدة. المسألة الأولى: هل تجب الزكاة على المملوك؟ جماهر العلماء أنها لا تجب على المملوك، والجواب لماذا أو ما الدليل؟ لأن ملكه ناقص لا يملك، هو مملوك مال فكيف يملك؟ هذه مسألة. ونقل أيضا عن أبي ثور أنه يرى وجوب الزكاة. المسألة الأخرى: إذا ملكه سيده مالا فهل يملك أو لا؟ وهذه المسألة الأهم، اختلف بعض العلماء فيها، فبعضهم قال إن ملكه سيده تجب الزكاة على سيده. لماذا؟ لأنه مال والمال لا يملك المال، فالبهيمة مال فهي لا تملك، كذلك هذا مملوك فلا يملك المال، إذن كيف يملك مالا؟ إذن يزكي عنه سيده. وهناك قول ضعيف أنه يزكي، وهناك من يرى أن لا زكاة عليه، والأصل أن ما بيده من المال إنما هو مال لسيده، لأن العبد وما يملك ملك لسيده. قال: وأما العبيد، يعني أنا قررتها باختصار لكم. وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب، فقوم قالوا لا زكاة في أموالهم أصلا، لماذا؟ لأن ملكه الرعيب أو لا يملك أصلا. وكيف تجب الزكاة على إنسان لا يملك؟ الزكاة إنما هي للمواساة، وهذا ليس من أهل المواساة، إذن لا تجب عليه زكاة. وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. قلت لكم خلط بين المسألة، ولذلك المسألة الأولى جماهير العلماء يرون، كلهم يرون أن العبد لا زكاة عليه، ولم ير ذلك إلا أبو ثوب. المسألة الأخرى، إذا ملك السيد عبد أعطاه مالا، قال خذ هذا المال لك، فهل يملك بتمليك سيده أو يعود لسيده؟ هذه التي فيها الخلاف المعروف بين الفقهاء، فبعضهم قال الزكاة على السيد لأنه لا يملك، وبعضهم قال عليه، وهذا قول ضعيف، وبعضهم قال لا يزكى المال الذي بيده لأنه ليس من أهل الزكاة، لأنه وإن ملك فملكه ناقص غير تام، وما دام ملكه ناقص غير تام فلا تجب عليه الزكاة، ولأنه ليس من أهل المواساة، يعني هو لا يواسي الفقراء، هو نفسه مملوك فهو بحاجة لأن يكون حرا، وسيأتي هذا التعليل بالنسبة للمكاتب. هذا هو وجهة أولاد المؤلف، أدخل مسألتين في مسألة واحدة. قال به قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري قاله الشافعي وقاله أحمد أيضا في رواية أحمد، متى؟ إذا ملكه السيد مالا، لا هذه الصورة أو هذه المسألة التي دمج فيها المؤلف بين مسألتين. نحن أولا نقول هل المملوك يملك أو لا؟ الجواب لا، إلا عند أبي ثوب، وهذا قول ضعيف رده العلماء. وأهل الظاهر أيضا رجل عنهم أنهم قالوا لأن الزكاة أيضا تجب عليه، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما وجه الدلالة من الآية؟ يقولون هذا خطاب عام، والمعروف عند الأصوليين على الرأي الراجح أن الخطاب يشمل العبيد ويشمل أيضا المكاتب، إذا ما دام يشملهم فهم داخلون، إذا تجب الزكاة في أموالهم. والجمهور يقولون لا تجب على المملوك لأنه مال، والمال لا يملك المال، ولأن ملكه ناقص فلا ينبغي أن يكون من أهل الزكاة، لأن الزكاة شرعت مواساة للفقراء، وهو ليس ممن يواسي الفقراء، هو بحاجة إلى أن يواسي، ولأنها أيضا شرعت شكرا لله سبحانه وتعالى من الأغنياء على أن آتاهم هذا المال ومنحهم إياه. قال وقال آخرون بل زكاة مال العبد على سيده. وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. قال وأوجب العبد لا يملك أصلا، العبد لا زكاة عليه. مسألة أخرى، إذا أعطى السيد مملوكه مالا فقال هذا ملك له، هل تجب عليه الزكاة؟ هو هذا الذي فيه الخلاف اللي أشار إليه المؤلف عند الشافعية وأحمد. قال وأوجب الطائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم. المؤلف حقيقة خلط المسألة فجعل مسألة واحدة مع افتراق، ولذلك انتبه. أولا بالنسبة للمملوك هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، ولم يقل بذلك إلا أبو ثور. الثانية، إذا ملكه سيد أعطاه مال هل تجب الزكاة؟ هذا هو الذي فيه الخلاف الذي أشار إليه، فهو أدخل مسألتين في مسألة واحدة. قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد، لكن أهل الظاهر نقل عنهم أنهم قالوا بقول أبي ثور، ولذلك ذكرت لكم الآية. وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. ما قرأت العبارة إلى الأخير، لأننا أرى فيها خطأ وأنت تدرس ولا أريد قرش. وجمهور من قال لا زكاة في وجمهور أنت قبل هذا في سطر وسطرين. نعم. قال وأوجب الطائفة الأخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم. يبدو أو بعض، يعني المؤلف مترتب وأهل الظاهر أو بعضهم، وإلا يكون ما العبارة معنا، هل علق عليها عندك؟ ناشي. إذن أو بعضهم وإلا ما في وبعضهم. قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم في أخطأ الكتاب نصحيح، لأنه قد نحتاج إليه. كثير ناس درسوا هذا الكتاب وأخذوه متساهلين الآن، يعني وجدوا فيه مشكلات، فالقصد أيضا نفهم الكتاب. نعم. وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. هناك فرق بين العبد وبين المكاتب؟ نعم، هناك كما تعلمون المملوك ملكا تاما، القمل وكذلك المكاتب والمبعر والمدبر، هذه كلها تأتي في ماذا؟ في أبواب العتق وغيرها. فما المراد هنا بالمكاتب؟ المكاتب هو الرقيق الذي جرى بينه وبين سيده عقد أو اتفاق أن يدفع له مالا نجوما، يعني أقساطا، فيحصل على الحرية، يعني إنسان يشتري نفسه من سيده، يدفع له المال، لكنه قد لا يستطيع أن يدفع له المال جملة واحدة، فأيضا يدفعه على أقساط. هذا المكاتب الذي كاتبه سيده، أنتم تعلمون أولا أيها الإخوة أن الإسلام حظ على ماذا؟ على العتق، مع أن الرق موجود، وهذا تعلمون له سبب، لكن الإسلام مع ذلك حظ على العتق ورغب فيه، وبين أنه إذا أعتق إنسان شقصا له فداه فإنه يعتق بقيته إن كان له مال، والإسلام حظ على هذا ورغب فيه. هذا إنسان أراد أن يكون حرا من الأحرار، فأراد أن يشتري نفسه من سيده، فاتفق معه على عقد معين أن يدفع له نجوما، يعني أن يدفع له مالا منجما مقسطا، فإذا ما وفى أصبح حرا. المدبر هو الذي يعلق سيده حريته على موت، القن هو المملوك ملكا تاما، أما المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك، وهو في أبواب الزكاة يعامل معاملة الحر، المبعض يعامل معاملة الحر. لماذا؟ لأنه إذا ملك مالا نعامله من جانب الحرية، لأن هذا فيه مصلحة للفقراء. ربما هذه المسألة لم يذكر المؤلف، لم يعرض له، فأردت أن أذكرها مقدما. إذا عرفنا الآن المكاتب، فهذا المكاتب تجب عليه الزكاة أو لا؟ هذا هو الذي نريد أن نتكلم عنه، والمؤلف أشار إليه إشارة بسيطة. جمهور العلماء يرون أن المكاتب لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن ملكه للمال ملك ضعيف، قد يعجز عن تسديد ما عليه فيعود مرة أخرى أيضا مملوكا ملكا ثانيا. إذن جمهور العلماء يقولون لا زكاة على مكاتب. لماذا؟ لأنه لا يملك، وإن ملك فملكه غير تام أي ناقص، ولأنه ليس من أهل المواساة، بمعنى القصد يعني ليس أهلا لأن يواسي غيره، هو بحاجة إلى المال، فكيف يدفع الزكاة إلى غيره؟ إذن يقول جمهور العلماء لا تجب ماذا عليه الزكاة. ونقل عن أبي حنيفة أنها تجب، أنه يجب عليه العشر في أرضه، أي فيما تخرجه الأرض، ويستدل بحديث فيما سقى في السماء العشر، والذي دعا أبا حنيفة أيها الإخوة لأن يكرر العشر في عدة مسائل، أن العشر عنده إنما هو مؤونة الأرض، وعند الجمهور إنما يجب العشر زكاة للزرع. ولهذا يقول جمهور العلماء لو كان العشر يجب بالنسبة للأرض لكان أصلا إيجابه على الأرض لا على الزراعة، فكيف يقدر؟ ثم لو كان إيجابه على الأرض لما كان تقديره بالنسبة للزرع، الذي يخرس هو الزرع وليست الأرض التي تقاس. ثم أيضا لو كان العشر واجبا على الأرض لوجب أيضا على الذمي، إذن هو واجب بالنسبة لما تخرجه الأرض. إذن هناك أصل عند الحنفية يختلف عن أصل الجمهور، وهو أن العشر مطلق الأرض، يعني يؤخذ مقابل استخدام هذه الأرض. قال: وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور في مال لأنه لا يملك، وإن ملك فملكه غير تام، فما دام ملكه ناقصا فلا تجب عليه الزكاة. وذكرنا أيضا التعليلات. وقال أبو ثور في مال المكاتب زكاة. قال: وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تاما أو غير تام، فمن رأى أنه لا يملك ملكا. نعم، لا شك أن الأصل عليه لا يد السيد ولا العبد أيضا، لأن للسيد انتزاعه منه. قال: لا زكاة في ماله أصلا. ومن رأى أنه أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكارث تصرفها فيه تشبيها بتصرف معنى الكلام. ومن رأى أن اليد الموضوع اليد المباشرة تباشر هذا المال وتتصرف به تسمى يد عليه. فمن رأى أن اليد التي تتصرف في هذا المال هي يد المملوك، إذن الزكاة تجب عليه. ومن رأى أنه وإن وضعت هذه اليد عليه كما لو جعله السيد يقود دواب ويتصرف فيها ويبيع ويشتري، ليس معنى هذا أن وضع يده عليها أن أصبحت ملكا له. ومن رأى أن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال: الزكاة عليه. لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد. ما هو الخطاب العام الذي ذكرنا قبل قليل؟ الآيات والأحاديث: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأدلة وغيرها كثير، هذه مطلقة فيتوجب الزكاة. فقالوا إطلاق الأدلة يدخل فيها الصغير وكذلك المجنون وكذلك المكاتب والعبد وغير هؤلاء، إذن تشملهم هذه الخطابات. وأن الزكاة ثم يقولون عندما نرجع أيضا إلى القواعد التي يضعها الأصوليون، يرون على الراجح عند الأصوليين أن الخطابات المطلقة يدخل فيها المكاتب والعبد وكذلك أيضا الصغير وغير هؤلاء. وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال. وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال. إذن الزكاة عبادة وليست كما قال هل هي عبادة وغيره. وأنا يبدو لي أن المؤلف يريد هل هي عبادة محضة وغير محضة، وما أظنه يريد قصدا أنها ليست عبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المالكون الذي عليهم الديون التي تستغرق أموالهم. هذه أيضا مسألة أخرى، وفي نظري أيضا أن المؤلف لم يبحثها كسابقتها بحثا دقيقا. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهم الذين عليهم ديون وعندهم أموال أو لهم ديون على أولا تكلمنا أيها الإخوة عن ماذا عن المجنون وعن الصغير، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمكاتب والمملوك، وهؤلاء كلهم كما تعلمون فيهم نقص، ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية خففت بعض الأحكام عنها. فالصغير كما تعلمون غير مكلف، وكذلك أيضا المجنون وكذلك المملوك. فالعبد هناك أمور تجب على الأحرار ولا تجب عليه، أمور تجب مثقلة على الأحرار ومخففة بالنسبة لهم. وهذه مسائل تكلمنا عنها كثيرا وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في مواضعها. إذن الشريعة الإسلامية عندما راحت جانب هؤلاء إنما قصدت التيسير، فالصغير لم يدرك بعد لم يمت، والمجرون فقد عقله، ومن هنا راحت الشريعة الإسلامية فرفعت عنه التكليف. كذلك نجد أيضا أن المملوك والمكاتب ليس حرا يتصرف بنفسه، ولذلك خففت عنه كثير من الأحكام، وحرّت الشريعة من له يد على هذا المملوك أن يبذل جهده وأن يسارع في عتق. ومن هنا ترون أنه يأتي في مقدمة الكفارات عتق رقبة، الذي يجامع في نهار رمضان أول ما يفعله إنما هو عتق رقبة، كذلك بالنسبة للزهار وغيره. إذن شرعت كثير من الكفارات، وجعل أيضا مما يكفر به أن تعتق رقبة، ولا شك أن من أعظم ما يفعله الإنسان أن يعتق رقبة. من كانت عنده جارية فعلمها فأحسن تعليمها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها كان له كذا وكذا. إذن الشريعة الإسلامية تحض على اعتاق الرقاب وتغفر له. ونحن أردنا أن نتكلم فيما مضى عن هذا المجنون، وقلنا إن المجنون سلب العقل لا بإرادته، لكن المصيبة كل المصيبة أن يأتي الإنسان إلى هذه الجوهرة الثمينة، إلى هذا العقل الذي ميزه الله به سبحانه وتعالى عن الحيوان ورفعه به مقاما وكرم بني آدم، ثم يأتي إلى هذا العقل فيلوثه بما يغطيه ويذهبه ماذا عن كونه عقلا. هذه من الأمور التي لا ينبغي أن تحصل، وما بالك أن تحصل من بعض المسلمين. قال: وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم. إذن هذا إنسان عنده مال لكن الزكاة تستغرق جميع، لكن هذا عنده مال تجب فيه الزكاة، لكن أيضا عليه دين يقابل هذا المال كليا أو يقابل بعضه، بحيث لو أدي هذا المال نزل به عما تجب فيه الزكاة، فما حكم هذا؟ يعني إنسان له مال ولو أراد أن يزكيه لكانت الزكاة واجبة، لكن من جانب آخر عليه دين وحق لآخرين، لو أدى هذا الدين لما بقي عنده مال، أو لبقي عنده مال لا تجب فيه الزكاة لقلة. هذا هو مراد المؤلف، ما حكم هذا؟ هذه المسألة أيها الإخوة فيها تفصيل. العلماء فرقوا بين المال الذي عند المدين، وقالوا لا يخلو إما أن يكون مالا باطنا أو مالا ظاهرا. ما هو المال الباطن وما هو المال الظاهر؟ المال الباطن يقصدون به الأثمان. ما هي الأثمان؟ هي العين، الذهب والفضة، وكذلك عروض التجارة، هذه يسمونها الأموال الباطنة. لماذا سميت باطنة؟ لأنها خفية لا يعرف حقيقتها إلا صاحبها، فلا يستطيع إنسان أن يعرف ما عند زيد من النقدين إلا إذا أطلعه عليه، وقد يرى عنده عروض تجارة لكنه لا يستطيع أن يعرف قيمتها، لكن الماشي يشاهدها بالعين ومزرعته يراها. إذن الأمران مختلفان. إذن هنا عندنا مسألتان: إنسان عليه دين وله مال، هذا المال الذي عنده لا يخلو إما أن يكون مالا خفيا وإما أن يكون مالا ظاهرا، فهل الحكم يختلف بالنسبة للمسألتين أو حكمهما واحد؟ لا شك أن العلماء أو كثير منهم فرق بين الأمرين، فقالوا: إن كان الذي عنده مال تجب فيه الزكاة وعليه دين، وكان هذا المال الذي يملكه مالا غير ظاهر أي مالا خفيا، قالوا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا: لأن هذا المال غير مشاهد. من الذي قال بذلك؟ عامة العلماء عدا الشافعية، ونقل ذلك عن بعض السلف. إذا جمهور العلماء يرون أن من يملك ملكا غير ظاهر وعليه دين يستغرقه أو يستغرق بعضه بحيث ينزل به عن ما تجب فيه الزكاة، قالوا لا زكاة له. ما دليلكم على ذلك؟ استدلوا بعدة أدلة. أولها أثر عثمان رضي الله عنه فإنه كان يخاطب الناس قائلا هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرج زكاة أموالهم. هذا نص في المسألة، هذا شهر زكاتكم. إذن عثمان رضي الله عنه كان ينبه المؤمنين لأن شهر الزكاة قد حل، وهذا يدل على أنه كان للمؤمنين أيضا في زمن عثمان رضي الله عنه وقتا معينا يؤدون فيه الزكاة وإن لم يكن ذلك لازما، فنبههم إلى أن هذا هو وقت إخراج الزكاة، ولفت أنظارهم إلى أمر هام جدا ألا وهو الدين، والدين مسؤولية سيسأل عنه ماذا إنسان يوم القيامة. وترون كما مر بنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن الصلاة على من عليه دين حتى يوفى دينه كما في قصة أبي قتادة، إلا لما فتحت البلاد وكثر الخير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفل بذلك عنه ويجعل ما يتركه من مال لورثه. المهم هنا هذا أثر عثمان، هذا شهر زكاة، من كان عليه دين فليؤده، لماذا؟ حتى تخرجوا زكاة أموالكم، وفي بعض الروايات حتى تخلص أموالكم للزكاة. إذن معنى هذا أن الدين يخرج، فيقول جمهور العلماء هذا نص في هذه المسألة، وعثمان قالعوا في جمع من الصحابة ولم يخالف أحد في ذلك فكان إثما. هذا أول دليل. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في الزكاة أمرت أن أخذ صدقة من أغنيائكم وأردها في فقراءكم، وجاء في حديث معاذ في بعثه إلى اليمن إلى أن قال فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم. إذن زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم، فهل هذا الإنسان الذي عنده مال عليه دين يستغرقه يعتبر غنيا؟ ليس غنيا. هل هذا من أهل المواساة؟ ليس من أهل المواساة، لأنه هو نفسه بحاجة. وأيضا الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنم، لا صدقة لا نافية للجنس، وصدقة نكرة في سياق ماذا النهي والنفي أو النهي بمعنى واحد بالنسبة للحكم إلا عن ظهر غنم، وهذا غير غني، رجل عنده مال عليه دين يستغرق، لو أعطى الدين لما بقي عنده فلوس. إذن هذا لا مال، إذن لا صدقة إلا عن ظهر غنم. ثم الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فالإنسان عليه دين فعليه أن يسدد ما عليه من حقوق الناس، فإذا ما سددها انتهى. إذن جمهور العلماء يرون التفريق بين من عنده مال تجب فيه الزكاة وعليه دين يستغرقه يستغرق جله بحيث ما تبقى لا تجب فيه الزكاة، هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ قال وأما المالكون الذين عليهم الديون. يقصد المالكون أي الذين يملكون شيئا من المال، المال، وهذا المال لا يشترط أن يكون نقدا، فقد يكون نقدا وقد يكون غير نقد، أي قد يكون ذهبا ربما يكون فضة أي دراهم أو دنانير في عصرنا هذا ريالات أو دولارات أو غير ذلك من العملات التي يستخدمها الناس في هذا الزمان، وربما تكون ماشية، وربما تكون عروض التجارة، وعروض التجارة كما ترون أيضا جدت أمور جديدة هي لا تخرج عن كونها عروض تجارة، من سيارات ومعدات كهربائية وآلات وغير ذلك وماكينات أيضا، هذه كلها تدخل ضمن عروض التجارة ما دام الناس يعدونها ويعرضونها للتجارة ويباع فيها ويشترى. قال وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم. شوف قيد المؤلف التي تستغرق أموالهم، لكن لو قدر أن إنسانا عنده عنده 10,000 ريال وعليه دين لا يزيد عن 5,000 فإنه يخرج الدين ثم بعد ذلك يزكي، الكلام هنا في من عنده مال يستغرقه الدين، أي يقابله تماما أو يقابل ما تجب فيه الزكاة، بحيث إذا أخذ الدين وصف أصبح ما عنده لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يبلغ النصاب. أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم. قال: وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال قوم: لا زكاة في مال حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون. حبا كان أو غيره يقصد بالحب ما تنبته الأرض، حبا أو غيره، إنه كما تعلمون كثر خلاف الحنفية، مر بنا جزء وسيتكرر في مسائل هذه الليلة حول قضية الأرض التي تنبت، هل العشر أو غير العشر هو مؤونة الأرض أو مؤونة ماذا ما يزرع فيها. هنا يشير المؤلف إلى خلاف الحنفية في هذه المسألة. قال: فقال قوم: لا زكاة في مال حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون. فإذا حبا كان أو غير حب حتى تخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلا. يعني وإن لم يبق منه شيء فلا، يعني فلا زكاة فيه، يعني في الكلام محذوف، وهذا يجوز لغة لأن المحذوف يعرف من الكلام السابق. إن بقي شيء ففيه الزكاة بعد التصفية، وإلا فلا، أي وإن لم يبق شيء فلا زكاة فيه. قال: وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. تعلمون خلاف الحنفية فيما يتعلق بالحبوب، يعني هم يرون أن الحبوب تنفرد عن غيرها لأن الزكاة فيها إنما هي مؤنة الأرض. قال: وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناظ فقط. ذكرنا فيما مضى أن المراد بالناظ هو النقدان، لكنه نقدان تحول عن متاع، كالذي يعرف في المضاربة وغيرها، رأس المال عندما يصفى ويحول إلى نقود يسمى ناظ، نظ المال. وأما إذا كان من الأصل ذهب أو فضة فإنه يسمى ماذا؟ نقدين. وقد يسمى تبرا، ويقصد بذلك الذهب المسبوك، وهذا إن شاء الله كله سنمر عليه أثناء دراستنا لأحكام الزكاة. وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناظ فقط. كلام المؤلف أدخل بعضه مع بعض، يعني لم يفرق هنا بين أن يكون ظاهرا وبين أن يكون باطنا. قال: وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناظ فقط إلا أن يكون له عروض. لماذا قال مالك يمنع زكاة الناظ؟ لأن هذا من الأموال الباطنة، وقد ذكرنا أن الإمام مالك مع الجمهور في هذه المسألة. إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع. يعني إذا كانت عنده عروض توفي دينه فإنه حينئذ يزكي ما عنده من الناظ، هذا هو المراد. يعني لو أن إنسانا عنده مبلغ من النقود وعليه ديون تستغرق هذا المبلغ، لكن عنده عروض تجارة تساوي الدين، فإن هذا مقابل هذا ويزكي ما عنده من الناظ، هذا هو مراد المؤلف والذي يشير فيه إلى مذهب المالكي. وقال قوم بمقابل القول الأول، وهو أن الدين لا يمنع الزكاة أصلا. نعم، هناك من قال بأنه لا يمنع الزكاة أصلا، وهو الجديد في مذهب الإمام الشافعي. الشافعي كما تعلمون له مذهبان، مذهبه القديم هو الذي أسسه في العراق، لأنه قام في العراق فترة طويلة تعلم فيها وأصبح عالما من العلماء، ثم أصبح إماما من الأئمة، وطوف في عدة بلاد، ذهب إلى المدينة وأقام بمكة فترة، وألقى دروسا في بيت الله الحرام، وذهب إلى اليمن وإلى غير ذلك، لكنه في النهاية ألقى عصا التسيار في مصر. ولما ذهب إلى مصر أسس مذهبه الجديد، التقى بعد ذلك بالليث وبتلاميذه، وأيضا وقف على مسائل فأسس مذهبه الجديد، وهو في كثير من مسائله يخالف مذهبه القديم. لكن ليس معنى هذا أن كل ما دوره الشافعي جديدا هو الصواب وأن مذهبه القديم غير صحيح. لا، هناك مسائل في مذهبه القديم هي أصح من الجديد، والشافعي نبه على ذلك وبينه. قال: والسبب في اختلافهم اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين. هذه مسألة تكررت من المؤلف، وقلت لكم الزكاة عبادة ونحن متعبدون بها، وهي أحد العبادات الخمس، أحد أركان الإسلام الخمس، لكن هل هي عبادة محضة أو غير محضة؟ هذا هو الكلام. لا شك أن فيها حقان كما ذكرنا في درس البارحة. أنتم تعلمون أيها الإخوة الحقوق ثلاثة: حق خالص لله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يشركه معه غيره، كالعبادات التي لا يجوز أن يشرك مع الله فيها غيره، التي هي أولا الشهادتان، الصلاة، الصيام، فلا يجوز أن يصلي أحد لأحد ولا أن يصوم لأحد، لكن أن يصوم عن أحد فهذا أمر آخر. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. هذه حقوق لا يجوز صرفها إلا لله خالصة. هناك حقوق خاصة بالمخلوقين كحق الإنسان في التصرف في ماله، وهناك حقوق مشتركة كما نجد ذلك في الحدود، حد القصاص، أو القصاص فيه حق لله وحق لماذا؟ للإنسان الذي اعتدي عليه، كذلك حد القاذف، حد السارق، إلى غير ذلك من الأمور. فهذه يعبر عنها الفقهاء بقاعدة الحقوق. قال: فمر فالزكاة هنا فيها حق لله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة تعبد الله المؤمنين بأن يؤدوها، أن يؤدوا زكاة أموالهم، وفيها حق، حق معلوم للسائل والمحروم، فهي من هذا الجانب حق أيضا للمستحقين من الأصناف الثمانية. قال: فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من في مال من عليه الدين، في مال من عليه الدين، لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين للذي المال بيده. ومن قال: هي عبادة، قال: تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية. لا، حقيقة الذين يقولون بوجوب الزكاة في مثل هذه الحالة في من عليه دين لا يقولون هذا الذي قاله المؤلف، وإنما هم يقولون: هذا إنسان يملك نصابا من المال وهو مطالب بالزكاة، والزكاة واجبة في هذا المال، فيجب عليه أن يخرجها، لا فرق بين أن يكون عليه دين أو لم يكن عليه دين. وهناك خلاف بين العلماء أيها الإخوة، هل الزكاة مرتبطة بالذمة أو مرتبطة بالعين؟ هذه مسألة أيضا أخرى ومهمة، هل هي مرتبطة بذمة الإنسان أو مرتبطة بعينه؟ فعلى القول بأنها بالذمة لها فيها كلام، وعلى القول بأنها مرتبطة بالعين فهي تزول بزوال العين وتبقى ببقائها، وهذا سيأتي في من ضاعت زكاته أو فرط فيها، مثلا تأخر فيها فقبل أن يخرجها تلفت هذه الزكاة، هذه نجد أنها لها ارتباط. إذن التعليل هنا: إنسان وجبت عليه الزكاة في مال هو في يده له أن يتصرف فيه فتجب عليه، كحال من ليس عليه دين. قال: ومن قال: هي عبادة، قال: تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين أو لم يكن. وأيضا فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق لله وحق للآدمي، وحق الله أحق أن يقضى، والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان، يعني المديان الذي يستدين. نعم، كما ذكر المؤلف، نحن عندما نرى يعني نتتبع قواعد الشريعة والأسس التي تسير عليها، وأنها من الأسس التي سارت عليها هذه الشريعة وقامت عليها مراعاة مصالح الناس. فهذا إنسان مدين عليه ديون، هو بحاجة إلى الرأفة، هو بحاجة إلى أن يخفف عنه، فإيجاب الزكاة عليه في ذلك تحميل له. فنحن إذا نظرنا إلى ما في هذه الشريعة من تيسير وتخفيف على الناس فذلك يقتضي ألا تجب زكاة على مدين. قال: والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله صلى الله عليه وسلم فيها: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا ليس بغني، فالإنسان الذي عنده مال عليه دين يستغرقه أو يستغرق ما تجب فيه الزكاة هذا لا يسمى غنيا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والزكاة هي مواساة للفقراء، شرعت مواساة للفقراء، وكذلك شكرا لله سبحانه وتعالى على من أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا ووهبه تركة. قال: والمدين ليس بغني. وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة، بل له وجهة نظر وهي التي ذكرتها لكم. قالوا: إن الأموال الباطنة لا ترى، وأما الأموال الظاهرة كالحب فإنها ترى، وكذلك أيضا المواشي التي هي بهيمة الأنعام هذه ترى، فيقولون هذه أموال ظاهرة ينظر إليها، قلوب الفقراء متعلقة بها، أعينهم تنظر إليها فتتوق أنفسهم وأفئدتهم إليها. وهذا من العلل التي ذكرها العلماء فرقا بين المال الباطن وبين المال الظاهر الذي يشاهد. قالوا: الفقراء تمضي الأيام وهم يتطلعون إلى هذه الشويهات، إلى هذه الإبل أو البقر، ينظرون إلى هذه المزرعة ما فيها من نخيل وحبوب، ينتظرون متى يحول الحول بالنسبة للماشية، ومتى يأتي وقت الحصاد والجذال، متى يشتد الحب، ومتى يستوي يبدو صلاح الثمر حتى يأخذوا ما فرض الله لهم سبحانه وتعالى في هذه. فتجد أن أنفسهم دائما تتطلع إلى ذلك، ولهذا روعي هذا الجانب. ثم إن العلماء زيادة على ذلك يقولون: نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة، أرسل عبد الله بن رواحة، وكذلك فعل خلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك أيضا فعل الخلفاء من بعده، فإنهم كانوا يرسلون السعاة ليخرصوا ماذا؟ الحبوب والثمار، وكذلك أيضا كانوا يرسلونهم ليأخذوا ماذا؟ الزكاة من الماشية. ولم يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه كانوا يرسلون السعاة ليأخذوا الأموال النقدية أو عروض التجارة من الناس، وإنما هذا يعني أمر واجب يتعين على المسلم أن يؤديه، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا يحق لمسلم أن يخفي هذا الركن. والإنسان إذا أراد أن يتلاعب في أي أمر من أمور العبادة قد يحصل منه ذلك، فقد يصلي الإنسان أمام الناس ولا يتطهر، تجد اثنين يصليان هذا صلاته مقبولة الوثاب عليها، وهذا يحمل وزر، لأن هذا يصلي طاعة لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره، وهذا يصلي رياء وسمعة. هذا يدفع المال صدقة في سبيل الله يطلب من ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدفع المال رياء وربما يدفعه رشوة، هذا يصوم طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا فقط يمسك عن الطعام لأجل أنه يعتبر ذلك ماذا؟ إمساكا عن الطعام، وهكذا. ولذلك نجد أن النية لها مكانة عظيمة في الإسلام، ولذلك نرى أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتتح به البخاري كتابه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه النية لها أي ثواب الأعمال إنما هو بالنيات، فمن كانت إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. إذن النية لها تأثير، هي يفرق فيها بين العبادات الواجبة وغير الواجبة، بين العبادات وبين العادات، وبها يتبين إخلاص العبد. والنية محلها القلب، ومحل القلب هو الإخلاص، والإخلاص نور يلقي الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمنين يسلك بهم طريقا مستقيما مضيئا لا عوج فيه ولا انحراف. قال: وقد كان أبو عبيد يقول إنه أبو عبيد هو أبو عبيد الإمام المعروف صاحب كتاب الأموال، وهو كتاب عظيم اشتمل على جملة من الأحاديث ومن الأثار يرجع إليه كثيرا فيما يتعلق بأحكام الخراج وأحكام الزكاة وكثير أيضا من الأحكام التي تتعلق بالأموال. قال: وقد كان أبو عبيد يقول إنه إن كان لا يعلم أن علي لا يعلم أن عليه دينا إلا بقوله لم يصدق. هذه مسألة أخرى أشار إليها المؤلف. لو قدر أن إنسانا قال ليس عندي مال هل يصدق؟ هذه مسألة أيضا مهمة. يعني إنسان يؤتى إليه ويقول أدي زكاة المال، يقول ليس لدي مال، هذا المال هذه العروض التي عندي هي لغيري ليست لي. إذن عندما يطلب هي لغيره تطلب الزكاة من الغير، لكن الكلام أن هذا ليس مالا له، ليس عندي نقد، هل يصدق؟ بعضهم يقول إن لم يعرف عليه كذب يصدق، والأصل أنه يصدق في هذه، لأن هذه عبادة فينبغي الإنسان أن يصدق فيها لأن هذا أمر بينه وبين الله، وبعضهم يقول لا يصدق. قال: وإن علم أن عليه دينا لم يؤخذ منه، وهذا ليس خلافا لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة، وإنما هو خلاف لمن يقول يصدق في الدين كما يصدق في المال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المال الذي هو في الذمة. بقيت أيضا قضية لم يعرض لها المؤلف وقد نحتاج إليها، وربما تمر ببعض منا. أنتم تعلمون هناك الكفارات وهناك النذور، قد ينذر الإنسان أنه إن شفى الله مريضا فإنه يتصدق بكذا، إن رد الله له ابنه فإنه سيفعل كذا وكذا، إذن هذا يتطلب شيئا من المال. كذلك أيضا قد يحلف الإنسان في يمين ولا يبر بيمينه، حينئذ تجب عليه الكفارة. قد تقع أيضا يقع منه ظهار، قد تقع مجامعة في نهار رمضان، إلى غير ذلك من الأمور التي توجب الكفارة. فالآن عرفنا أنه إذا اجتمع مال ودين فهل الدين يقضي على ذا بحيث أن الدين يقدم فلا تجب الزكاة أو لا؟ عرفنا أن أصول الشريعة كما ذكر المؤلف تقتضي ذلك. نأتي الآن إلى هذه الأحكام الأخرى ونلخص القول. لو أن إنسانا عليه كفارة أو عليه نذر وأيضا عنده مال تجب فيه زكاة، فهل يؤدي ما وجب عليه في هذا النذر وكذلك الكفارة أو يؤدي الزكاة؟ بمعنى أيهما يقدم؟ هل تقدم الكفارات والنذور على الزكاة أو تقدم الزكوات على النذور والكفارات؟ هذه أيضا مسائل يذكرها العلماء. بعضهم يقول تقدم النذور والكفارات، لماذا؟ قالوا لأن هذه حق لله وفي الحديث ودين الله أحق أن يقضى. وبعضهم يقول لا، الزكوات واجبة ومتعينة وثبوتها أقوى من ثبوت هذه فينبغي أن تقدم عليها. هذه مسألة أحببنا أن نذكرها عرضا، ففيها خلاف موجود بين العلماء، والذي يظهر لي في هذه الحالة أن الزكاة تقدم على النذور وعلى أيضا الكفارات. قال: وأما المال الذي هو في الذمة، أعني في ذمة الغير وليس هو بيد المالك. الآن انتقل بنا المؤلف إلى درس جديد وإن كان له ارتباط بما مضى من حيث أنه دين. يعني إنسان له دين على آخر، لكن كما ترون المدين يختلف في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. من الناس من إذا يسر عليه أخوه المسلم حفظ ذلك الجميل ورأى أنها حسنة ينبغي أن يسجلها له، وأنها نعمة أنعم بها عليه ينبغي أن يشكره عليها. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن من صنع إليك معروفا فكافئه، فإن لم تستطع على أن ترد له صنيعه وأكثر منه وأقل فأقل ما يكون أن تدعو له بالخير وبالصلاح وبالتوفيق، وأن الله يثيبه سبحانه وتعالى على ما قدم لك من هذا الخير ومن هذا الإحسان. فالناس يختلفون بالنسبة لأخذ حقوق الناس. فهناك من المدينين من هو إنسان معترف بالحق مؤد له باذل له في أي لحظة من اللحظات التي يطلب منها أن يؤديه فيها وهو قادر عليه. إذن من الناس من إذا أقرضه أخوه المسلم قرضا حسنا فإنه يعترف بهذا الحق، وفي نفس الوقت يكون مستعدا لرده في كل أحواله. ومن الناس من يكون على عكس ذلك، وهم أنواع. قد يكون هذا الذي لا يرد الحق معسرا، والله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وينبغي على صاحب الحق أيضا أن يراعي ظرف أخيه المسلم، وقد يكون جاحدا وقد يكون مماطلا للمال، وما أكثرهم أيضا في هذا الزمان. كثير ممن تقع في أيديهم أموال لإخوانهم المسلمين تجد أنه يجحدها، وبعضهم يماطل فيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالله تعالى حذرنا من أن يأكل بعضنا مال بعض بغير حق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مطر الغني ظلم، وبين أن من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة. فهل يليق بمسلم يسمع مثل هذا الوعيد الشديد وهذا التخويف يحسن إليه أخ من إخوانه المؤمنين فيساعده في حال عسر أو في حال كربة أو في حال شدة، أو ينزل به ضيوف من الضيوف فيفك عنه ما هو فيه من ضيق وحرج، ثم بعد ذلك يتنكر أو يظل يماطل به إذا رآه في طريق سلك طريقا آخر، وإن رآه في مكان أعرض عنه، وقد يؤدي به الأمر أن يكون من أخص أصدقائه فتجد أنه يقاطعه وينسى. هذا لا ينبغي حقيقة أن يحصل من أي إنسان، فما بالك أن يحصل من المؤمنين. إذن هذا الذي له دين على آخرين تختلف الحال حقيقة، فقد يكون الدين لك على إنسان معترف به أيضا مؤد له في أي لحظة من اللحظات، فهذا له حال وذاك مماطل. ومن هنا نجد أن العلماء يختلفون في هذه المسألة، فيقولون: من كان له دين على ملي، وهذا المدين أيضا مستعد لأن يدفع لك المال، فمن العلماء من قال: هذا المال يزكى. لكن كيف يزكى؟ بعضهم قال: تزكيه وهو في يد غيرك، وبعضهم قال: تزكيه إذا قبضته. والذين يقولون تزكيه إذا قبضته اختلفت أقوالهم، فبعضهم قال: تزكيه عن الأعوام السابقة، فلو قدر أنك أقرضت أخاك دينا وبقي عنده 3 سنوات فإنك إذا استلمته إذا تسلمته تقضي الزكاة 3 أعوام، وبعضهم يقول فقط تقضي حولا واحدا، وبعضهم يقول لا زكاة فيه. نعود مرة أخرى، من العلماء من يقول في هذه الحالة: إن هذا المال تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا: لأن صاحبه قادر على أخذه في أي لحظة، فكأنه في يده، إذن يجب عليه أن يزكيه. وهذا فيما أذكر هو مذهب الشافعي أو قول له. ومنهم من قال يزكيه إذا قبضه عن الأعوام السابقة، وهذا مذهب الحنابلة. ومنهم من قال يزكيه عن حول واحد، وهذا هو مذهب مالك وأيضا الحنفية مع الحنابلة فيما مضى. ومنهم من قال يزكيه حولا واحدا، وهذا مذهب مالك ونقل أيضا عن بعض التابعين وعن بعض العلماء. ومنهم من قال لا زكاة فيه، وهذا نقل عن الصحابيين عبد الله بن عمر وأيضا عن عائشة رضي الله عنهما. وجهة الذين قالوا لا زكاة فيه قالوا هو مال غير نام، هو موجود في يد غيرك، والزكاة أيضا إنما دائما فيها تنمية، يعني الإنسان مطلوب منه أن ينمي ماله حتى لا تأكله الصدقات، هذا مال لا ينمى لأنه مجمد في يد غيرك يستفيد به غيرك. هؤلاء قالوا لا زكاة فيه لأنه لا نماء له. وبعضهم قال تجب الزكاة في كل ما مضى، لأنك عندما تسلمت هذا المال أصبح مالك كما لو كان عندك وكنت تحتفظ به، فإنك تزكيه عن الأعوام السابقة. وبعضهم قال يزكيه عن عام واحد. لماذا؟ لأن هذا المال ليس فيه نماء، فإذا ما حصل رجع إليه زكاه عن آخر عام مر به أو عن أول عام مر به على اختلاف بينهم في ذلك. قال وأما المال الذي هو في الذمة، أعني في ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين، فإنهم اختلفوا فيه أيضا. أنا فصلت لكم القول، والمؤلف يعني ذكر الأقوال مختلطة مع بعض فنحاول أن نبينها. نعم. قال فقوم قالوا لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة وإن قبض. لا زكاة، هذا قلت لكم نقل عن عبد الله بن عمر وعن عائشة وعن عكرمة. لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول. تعرفون ما هو شرط الزكاة؟ الزكاة إنما تجب بشروط، شرطان متفق عليهما وواحد مختلف فيه. الشرطان المتفق عليهما أولا ملك النصاب، هذا أمر لا بد منه. الثاني أن يمضي حول، لا زكاة في مال حتى يعول حول عليه، هذا فيما يكون فيه الحول كالنقدين وكذلك عروض التجارة وكذلك أيضا الماشية. أما ما لا حول فيه كما تخرجه الأرض وكذلك ما يجده مدفونا يزكى في وقت هذا وذاك عند اشتداد الحب وعند بدو صلاح ماذا الثمر، فهذا لا يدخل في هذا. إذن هذان شرطان متفق عليهما، أن يملك نصابا وأن يحول عليه الحول. هناك شرط ثالث بعض العلماء يضيفه وبعضهم لا يراه شرطا، أن يتمكن من الإخراج. قالوا هذه عبادة فينبغي أن تتمكن من الإخراج. نحن نجد أن الصلاة واجبة لكن الحائض لا تصلي، لماذا؟ الصلاة سقطت عنها. لكن الصيام واجب عليها ولا تؤديه وهو حائض، ولذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر معها وفي ذلك مشقة، وهذا من التخفيف الذي جاءت بهذه الشريعة. لكن الصوم يأتي مرة ماذا في العام فإن المرأة تقضيه، وكذلك المريض أيضا يصوم عما فاته أيضا، وهكذا أيضا. قال فقوم قالوا لا زكاة فيه وإن قبض، هذا الشرط حتى يتمكن من إخراج سيأتي له أثر في مسائل ستأتي بنا، في من وجبت عليه الزكاة حال عليه الحول وتمكن من الإخراج ولم يخرج الزكاة. بعض العلماء يفرق هل تمكن أو لم يتمكن، وبعضهم يطلق ذلك. قال فقوم قالوا لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول، يعني يستقبل به حولا جديدا. يعني نفرض أن إنسانا له عند أخ له 1000 ريال، فإذا ما قبضه في اليوم الذي يقبض فيه من هنا يبدأ عد الحول من هذا اليوم. هذا عند هؤلاء الذين يقولون يستقبل به حولا جديدا. قال: وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال الليث أو هو قياس قوله. والله حقيقة ما أدري، قول الشافعي في هذا ليس كما ذكر المؤلف، وربما ذكر المؤلف شيئا منه. أنا أعرف أن مذهب الشافعية فيه تفصيل كبير في هذه المسألة. فالشافعية مثلا يقولون الأموال أنواع: مال ليس بلازم كمال المكاتب، فهذا يقولون لا تجب فيه الزكاة. الثاني: مال لازم لكن لا تجب فيه الزكاة وهي السائمة. هذا بالنسبة للدين نحن نتكلم، ليس مطلقا، فانتبهوا. يعني حديثي عن الدين يعني مال المكاتب، يعني الإنسان إذا كاتب عبده هنا هل تجب الزكاة؟ قالوا لا زكاة فيه لأن هذا مال غير لازم. هذا واحد. ثاني: بالنسبة لماذا؟ للماشية. فالمال الدين الذي عند إنسان قالوا إذا كان قد أقرضه يعني أعطاه ماشية قالوا لا زكاة فيها. لماذا؟ قالوا لأن من شروط زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وهذه لا تسمى سائمة لأنها أموال في الذمة. أما بالنسبة للأثمان وعروض التجارة فمذهب الشافعية فيها أنها تجب فيها الزكاة وهو هذا. ولذلك المؤلف لم يكن جازما هل هو مذهب الشافعي أو هو يعني مفهوم مذهبه. ماذا قال؟ وهو أحد قولي الشافعي. لا، قل العبارة. وبه قال الليث أو هو قياس قوله. أو هو قياس قول الشافعي. لا، أنا أريد بالنسبة للشافعي. نعم. فقوم قالوا لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال الليث أو هو إذا الشافعي له أقوال ثلاثة فيها تفصيل. فهذا الذي يقول المؤلف ينطبق كما قلنا على الأثمان وعروض التجارة، هي التي ينطبق عليها هذا. قال: وقوم قالوا إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وهذا كما قلنا هو قول أحمد، الإمام أحمد، هذا هو مذهب الحنابلة، ومعهم غيرهم من العلماء، لكن نحن لا نريد أن نذكر كل الأقوال. وقال مالك يزكيه لحول واحد. وليس أيضا هذا هو قول مالك وحده، وإن معه أيضا جمع من العلماء من معاصريه وممن سبقوه. وقال مالك يزكيه لحول واحد وإن أقام عند المديان سنين إذ كان أصله عن عوض، إذا كان أصله عن عوض. وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول. وفي المذهب تفصيل في ذلك. في كل المذاهب تفصيل في ذلك. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة الأصول. ما هي الثمار المحبسة الأصول؟ يقصد المؤلف بذلك الموقوفة، يعني هو يريد أن يتكلم عن الوقف. هذه أشجار موقوفة، أصولها موقوفة، أشجار عنب، نخيل، دور، مثلا موقوفة عمائل، موقوفة على مدارس، على قناطر، على مساجد، على مساكين، على أناس معينين. حقيقة هذه المسألة فيها كلام جيد وقفت عليه، معروف نعرفه للحنابلة، ووقفت أيضا عليه للشافعية. حقيقة من أدق المذاهب في هذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، لأنهم حقيقة فرقوا بين الأمرين، لأنهم قسموا الأموال المحبسة الأصول يعني الموقوفة إلى قسمين: أموال موقوفة على جهات معينة، كالأموال التي توقف على المساجد بناء وترميما وصيانة ومحافظة عليها، أو الأموال التي توقف على المدارس في بنائها وتشييدها وفي الإنفاق على طلابها وفي القيام بشؤونها، الأموال أيضا التي توقف على شق الطرقات، القناطر، أيضا حفر الآبار، كذلك أيضا الأموال التي توقف على إقامة الربط والعمائر والمساكن التي يسكن فيها الأيتام والعجزة والمحتاجون وغير ذلك، أيضا الأموال التي توقف على الفقراء والمساكين، هذه اعتبرها هؤلاء جهات عامة لأن مصلحتها عامة لا تقتصر على إنسان بعينه. القسم الآخر أن توقف على إنسان أو أناس معينين، ففرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا إن الأموال التي توقف على جهات عامة لا زكاة فيها، لأنها لنفعها ظاهر، مال أوقفته لتبنى فيه المساجد، لتبنى فيه المدارس، لتشق فيه الطرق، لتقام فيه المستشفيات، ليعالج المرضى، لتبنى فيه المدارس، مساكن يقيم فيها طلاب العلم من المحتاجين أو من الفقراء، توقف ذلك على الفقراء والمساكين، هذه لا ينبغي أن تكون فيها زكاة. لكن أوقفت أموال على جهات معينة، على زيد من الناس أو زيد وبكر وغير ذلك، فهذه ينبغي أن تزكى. إذن هذا هو المراد. وبعضهم أيضا لم يأتي بهذا التفصيل، وفي نظري أن هذا هو الرأي أيضا الذي يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية، لأن القصد وفي ذلك أيضا رجاع له إلى الحق. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطر. لماذا؟ أن توقفه عند الطريق السوي، هذه هي الشريعة الإسلامية. ولو أراد الإنسان أن يتكلم عن كل جزئية فيها لوجد فيها الكثير من الأسرار. شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار، ما طرق العالم منذ أن قام حتى يرث الله الأرض ومن عليها مثل هذه الشريعة الكاملة الشاملة التي تعالج مشكلات الناس بالقسطاس المستقيم. هذه شريعة الله التي عدلت عنها طائفة من المؤمنين واستبدلوها بغيرها، ولو أنهم وقفوا عند هذه الشريعة كما أخذ بها بعض المسلمين وطبقوها لحلت بهم السعادة، وأيضا عاد لهم مجدهم وعزتهم، ولزال وارتفع عنهم ما هم فيه من ذلة ومن تسلط الأعداء عليهم. لكنهم مع الأسف خرجوا عنها إلى غيرها، فاستبدلوا ماذا؟ شريعة الله بقانون البشر، وليس وشتانا بين هذا وذاك. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة الأصول وفي زكاة الأرض المستأجرة. يعني يقصد ثمار لها أصول، النخل كما ترون لها أصول، فهي تحبس توقف، والقصد هنا المحبسة الأصول يعني الموقوفة، أصلها موقوف لكن ريعها يستفاد به، هذا هو مراد المؤلف، ولذلك سيتكلم عنها أنها أضعف من الأموال غير المحبسة الأصول بالنسبة للاستفادة بها. ولذلك ستجدون هناك عندما نصل إلى وفقنا الله تعالى وأحيانا وإياكم، عندما نأتي إلى أبواب الوقف سنتبين كلام العلماء هل يجوز بيع الوقف أو لا يجوز، والصحيح أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وكذلك أيضا الوقف هل ينقل، والصحيح أنه ينقل عندما تكون هناك ضرورة وحاجة ملحة. قال: وفي زكاة الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها، هل على صاحب الأرض أو صاحب الزرع؟ هذه أيضا مسألة جديدة دخل فيها المؤلف، وهي ما إذا زرعت أرض، شخص يملك الأرض وآخر استأجرها ليزرعها. أعد العبارة من شاءته. قال: وفي زكاة الأرض المستأجرة. إذن أرض يملكها شخص فاستأجرها شخص، زرعها هذا الشخص، زرعا تجب فيه الزكاة، إما أن غرس فيها نخلا أو عنبا أو شيئا من البقولات التي تجب فيها الزكاة، ولا أريد أن أسبق الكلام عن زكاة الحبوب، لكن هناك أشياء تجب فيها الزكاة وأشياء لا تجب فيها الزكاة كالخضروات والفواكه. إذن الزكاة هنا عندما تغرس هذه الأرض ويخرج فيها ما تجب فيها الزكاة، فيها ثمر بدا صلاحه وحب اشتد، إذن ووجبت فيه مال الزكاة، فمن الذي يؤدي الزكاة؟ هل يؤدي الزكاة صاحب الزرع أو يؤديها صاحب الأرض؟ فيها خلاف. جماهير العلماء يرون أن الزكاة إنما تجب على الزارع الذي زرع الأرض، لأن الزكاة مرتبطة بالزراعة، وأبو حنيفة يرى أن الزكاة تجب في الأرض، وهذا الذي أشرت إليه قبل ليلتين، قلت لكم إن لأبي حنيفة أصلا يعتمد عليه في هذا الباب. هذا الأصل هو أن الزكاة مؤنة الأرض وليس مؤنة للزراعة، والجمهور يرون أنها مؤنة للزراعة وليست للأرض، ومن هنا وقع الخلاف بينهم. قال: وفي زكاة الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها. لكن يبقى سؤال هنا، لماذا هؤلاء قالوا كذا وهذا قال كذا؟ أبو حنيفة له أصل يرى دائما أن الأصل في زكاة الثمار والحبوب إنما هو الأرض، ويقيس ذلك على ماذا؟ أرض الخراج وعلى غيره، هناك كلام كثير للحنفية. لكن الجمهور يقولون إن الزكاة مرتبطة بالزرع، لماذا؟ قالوا لأن الذي يقدر هو الزرع، فدل ذلك على أن الزكاة تجب فيه، ولأنه لو لم تكن الزكاة واجبة في الزرع لا وجبت في الأرض زرعت أو لم تزرع، لأننا إذا قلنا إن الزكاة هي مونة الأرض فلماذا لا نأخذها عن الأرض وهي غير مزروعة؟ كيف نقول بأنها مونة الأرض ولا نأخذها من الأرض غير المزروعة؟ وإذا زرعت الأرض قلنا إن هذه الزكاة مونة الأرض. الأمر الآخر، يقول جمهور الفقهاء لو كانت كما يقول الحنفية هي مونة الأرض لانتقلت من باب الزكاة إلى باب الفي، لأنها أصبحت أموال تؤخذ على الأرض، إذن انتقلت من ماذا إلى باب الفي الذي يؤخذ على الأراضي. وأنتم تعلمون أن الأراضي التي أيضا استولى عليها المسلمون أنواع، فهناك من الأراضي ما فتح عنوة كأرض مكة، وهناك ما أخذها المسلمون صلحا كبعض الأراضي، ومنها أيضا ما أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها، ومنها ما وزعها بين المؤمنين، وقد وجد ذلك مجتمعا في أرض خيبر. ومن هنا عندما جاء عمر رضي الله عنه نجد أنه لم يقسم أرض السواد بين المؤمنين، وعمر رضي الله عنه قد وهبه الله سبحانه وتعالى حصافة عقل ورجحانه، وكان عميقا في كل أموره. وأنتم ترون أن بعضا من القرآن نزل مؤيدا لرأي عمر، فكم من آراء طرحها عمر فجاء القرآن مؤيدا له، كالصلاة عند المقام، وكذلك بالنسبة لأسرى بدر، وبالنسبة للحجاب، والمسائل في ذلك متعددة. فعمر رضي الله عنه عندما جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أيضا أبي بكر اتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وفتحت أرض السواد في العراق، وتعلمون الأنهار تجري، فأصبح فكر عمر رضي الله عنه لو أن هذه الأراضي قسمت بين المؤمنين فالذين يأتون من بعدهم ماذا سيبقى لهم؟ وظل عمر يفكر، وخالفه بعض الصحابة، وانتهى به الأمر إلى أن قرأ الآيات ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وهي آيات طويلة، إلى أن قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فاعتبر عمر أن هذه الآية سندا له، ولا يعتبر ما فعله عمر رضي الله عنه مخالفا لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل يفعله الإمام إذا رأى المصلحة، وهذا أيضا فعل آخر يفعله الإمام، وقد وافق عمر رضي الله عنه كثير من الصحابة كعلي وغيره من أيضا أكابر الصحابة. هذه مسألة عرفت بها لما لها بعض العلاقة بهذا الموضوع. إذن هنا أرض زرع استأجرها إنسان فزرع، فهل نأخذ الزكاة من الزارع أو من الأرض؟ الجمهور وفيهم الأئمة الثلاثة الزكاة على الزرع، فالذي يؤديها إنما هو الذي زرعها لا شك إذا وجبت في المال الزكاة. وعند أبي حنيفة لا، والفرق بينهما أن أبا حنيفة يرى أن الزكاة هي مؤنة الأرض، وهذا أصل نصله في مذهبه، وقد خالفه بعض أصحابه في ذلك فانضموا إلى جمهور العلماء. قال ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين وهم أهل العشر. أيضا أرض الخراج، أرض الخراج هي مثل هذه أرض السواد التي تركها عمر رضي الله عنه بأيدي أهلها وضرب عليهم الخراج فيها يأخذ منهم خراجا. أرض الخراج إذا تحولت إلى المسلمين هل فيها زكاة أو لا؟ هذه مسألة أيضا عرض لها المؤلف. وفي الأرض العشر وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج، كذلك الأرض التي فيها عشر لو تحولت أرض خراج فهل يضرب عليها الخراج أو تبقى فيها الزكاة أو أيضا لا خراج ولا زكاة؟ هو الآن يقدم لنا عناوين المسائل. نعم. أعني أهل الذمة، وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة. لماذا أملاك ناقصة؟ محبسة الرسول، وهذه تلك أمور موقوفة، وهذه أموال للمسلمين وضعت في أيدي هؤلاء وضرب عليهم الخراج، ليست أموالا تامة. لماذا؟ لأنه فرق بين هذه وبين مال في يديك، فأنت تتصرف به غاية التصرف، لكن هذه أموال تجد الأوقاف عليها ناظر مسؤول عنها، كم تصرف ماذا الولي في مال اليتيم، فتصرفه فيه ليس ملكا له، لكنه يتصرف فيه في ما يتعلق بالمصلحة، فلو حاف وظلم يأتي القاضي فيضرب عليه ماذا ويضع أمينا على هذا المال، لأن السلطان ولي من لا ولي له. فلو ولي إنسان مال يتيم فحاف فيه وظلم وتعدى وتجاوز، حينئذ يوقفه القاضي عند حده ويضع بديلا عنه، للقاضي أن يشرف عليه بنفسه أو أن يضع إنسانا يشرف عليه. هذه الأموال لماذا ليست كاملة؟ لأنه ليس للذين هي بأيديهم أو ينتفعون فيها التصرف الكامل فيها.